بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية، وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال: قال أبي قال أبي، يعني قوله لو تركته أمه بين أمره. حدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب إلى النخل. حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يدل على ان الصياد لم يبلغ الحلم، وانما هو قارب البلوغ مراهق، فهو قد قارب البلوغ، فلهذا قال جمع من اهل العلم انه ان هذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه ولا قام على الحد، لانه لم يبلغ سن البلوغ وانما هو مراهق. وقيل لانه يهودي، واليهود كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقد، فلهذا راعى العهد الذي بينهم، فلهذا تركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يتبين له أمره، ولهذا كان النبي يختل أن النخل يسمع كلامه، وقال لما لم نادته أمه قال لو تركته بين، يعني بين أمره، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما تبين له حاله. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر رضي الله عنهما ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها. حدثنا محمد. السكة الطريق، جمع سكة وهي الطريق، ملأ السكة انتفخ، هذا يدل على أنه من الدجالين المشعوذين، لما أغضب انتفخ حتى ملأ الطريق، وفيها أنه يخرج من غضبة يغضبها، الدجال يخرج من غضبة يغضبها. كان حفصة رضي الله عنها تظن أنه الدجال الأكبر، كما كان عمر رضي الله عنه يحلف، كما كان جابر وجماعة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني بن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول: ابن صياد قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقيته مرتين، قال: فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا. يعني عن الدجال، يعني تحدثون هل هو الدجال؟ فلذلك هو زعم اليوم قال فلذلك لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فلذلك هو زعم اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته، قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال قلت متى أو لقية أصح بالله، لقيته لقية يلتقى آخر، يعني لقاء آخر لقية، قال بعضهم لقى بفتح قيل بالضم لقية. نعم. ثم فارقته قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال قلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا والله فما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال أن إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ هذا يدل على ابن عمر بينه وبين ابن صياد ملابسات وأشياء، جاء إليه وقد نفرت عينه يعني برزت، فسأله متى برزت؟ قال لا أدري. قال ما تدري وهي في رأسك؟ قال ابن صياد لو شاء الله خلق في هذا العصا. ثم نخر نخير الحمار فضربه ابن عمر بعصاه كان ما يشعر، مع قال الناس انك ضربته حتى تكسرت واما هو لا يشعر، كان ما حصل له، حصل له اغماء او حصل له غفله او ان ابن صياد حصل منه تاثير عليه من شعوذته فهو ضربه بعصاه حتى تكسره ولا يشعر. فلما جاء الى ام حفصه نهته قالت فما تعلم ان الدجال يخرج من غضبه يغضبها؟ لا تغضبه، لا اتركه لا يضر الناس. تكلم عليها حليم قبل هذا، ما تكلم عليها الأبي ولا ها؟ شد غضبه عليه، لكن سبب كونه لا يشعر هل أثر عليه ابن صياد؟ ولي قبله الحديث قبله هو حفصة كانوا يظنون أنه الدجال وعمر كذلك، ولي قبله الحديث يقول كنا نتحدث أنه هو، قال أما إنه أكثركم مالا أنه حتى يكون أكثركم مالا ولدا. قلت لبعضهم يعني بعض من كان معه قال لا والله وذلك البعض، ولذا قال ابن عمر حدثني بدليل حدثني بدليل قولي قد أخبرني بعضكم، ولا يتوهم الخطاب لابن صياد لأنه لم يتكلم معه في هذه اللقية وإنما تكلم معه في الثانية. بس قد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثر مالا، خبر لا يتصل إليه إلا بالنقل وليس عنده شيء يعقدونه إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع بالمعنى لا باللفظ، فكأنه قال أخبرني بعضكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا. نعم. أن الدجال ما شاء الله أخبرني بعضكم أنه يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، كذلك هو زعم اليوم. وسبق أن الدجال لا يولد له هذه السابقة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم، هذا في حديث أن الدجال عور عين اليمنى، كان عينها عنبة طافية يعني لا نور فيها، لا يبصر فيها، يعني عنبة طافية ولكنها مساوية لوجه، ليست مرتفعة. سيأتي أن العين اليسرى ناتئة، والعين اليمنى عورة بمعنى أنها طافئة لا نور فيها ولا يبصر بها، لأن عينها عنبة طافية لا نور فيها. واليسرى ناتئة وفيها عور أيضا لكنه يبصر بها. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف وفاء وراء. حدثنا ابن المثنى، هذا كما سبق استدل به العلماء على إثبات العينين لله عز وجل، قال أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور، الله له عينان سليمتان، والدجال له عين واحدة والأخرى عوراء. حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، أي كافر. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحباب عن شعيب بن الحبحاب عفى الله عنك عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كاف فاء راء يقرأه كل مسلم. وهذا نص الله تعالى بعباده حتى يجعل هذه العلامات، ومع ذلك يتبعه خلق كثير. مكتوب بين عين الكافر يقرأه كل مؤمن، وأعور عين اليمنى، ومع ذلك يتبعه أمم، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى، فتنة عظيمة. النقص، علامة النقص ظاهرة عليه، يدعي الربوبية، يدعي الربوبية، وعلامة النقص ظاهرة عليه يراها كل أحد، ومع ذلك يصدقه جمع كثير من الناس. نعم، ما يستطيع أن يزيل العيب عن نفسه، العيب عن نفسه ما استطاع أن يزيله، هو يدعي الربوبية، هذا ظاهر لكل أحد. نعم، لو كان يستطيع أزال العيب عن نفسه أصلح عينيه، كلاهما عوراء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. لا، هذا فيه حديث أنه أعور عين اليسرى، والحديث السابق أنه أعور عين اليمنى، كلاهما عورة، والمراد بالعورة العيب، يعني كلاهما معيبة، لكن العين اليمنى كأنها عنبة طافية لا يبصر فيها، والعين اليسرى ناتئة مرتفعة ولكن يبصر بها، فهذا هو أعور عين اليسرى وأعور عين اليمنى، إلا الفرق بينهما العين اليمنى طافئة لا نور فيها لا يبصر بها وليست ناتئة مساوية لوجهه، واليسرى ناتئة مرتفعة لكنه يبصر بها. إيش قوله جفا وهي أنه معه صورة الجنة والنار، هذا من الخوارق التي أعطاها الله الدجال، معه صورة الجنة ومعه صورة النار، لكنه معكوس، الجنة هي النار والنار هي الجنة، كما يجد في الحديث من أدركه منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه الجنة، جفال، جفال الشعر، قال جفال الشعر. نعم. إشكال عليها، إشكال قال جفال الشعر. قال عفى الله عنك بضم الجيم وتخفيف الفاء أي كثيره. كثير الشعر، أعور عين اليسرى، جفال إيش؟ جفال الشعر. ها؟ جفال الشعر. مش بعده؟ معه جنة ونار. كثير الشعر. لا في الحديث كما سئت يقرأه كل مؤمن، يقرأه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ حتى الأمي. ظاهره أن قول كل مؤمن تخصيص يدل على الكافر لا يقرأه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نار وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. نعم. الظفر هذه جلدة، جلدها على العين وغير لحمة تنبث عند المآقي، ظفرة على العين، ظفرة هذه غطاء، لحمة غطاء، وهذه خوارق معه جنة ومع نار، لكن الجنة جنته نار وناره جنة، ولهذا قال من رأى أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار ويغمض عينيه وليشرب فإنه ماء بارد، وفي اللفظ الآخر فناره جنة وجنته نار وناره سوداء تدخن وجنته نهر أخضر أو كما جاء في الحديث. شو الحديث؟ عفى الله عنك. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج. يعني سمهما نارا، الجنة هو النار، نهر نهر نهر ماء يجري ونهر من نار تأجج. نهر ايش؟ نهر ماء. نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج. يعني نار تجري وماء يجري، نهران، هذا نهر من نار وهذا نهر من ماء. نعم. فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. حدثنا عبيد الله ظاهر أن خاص بالمؤمن، كل مؤمن يقرأه سواء قارئ أنا وغير قارئ، وأما الكافر يحجب، صلى الله عليه وسلم العافية سلام وامتحان. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا. قال ابن مسعود لا تهلكوا بتصديقه واتباعه، لا تهلكوا بتصديق الدجال واتباعه، هذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، نهاهم عنه لا تهلكوا بتصديق الدجال واتباعه، لأنه صدق واتباعه هلك. نعم. قال ابن مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان فقال له عقبة حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نار فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة لا أنا بما مع الدجال أعلم منه أعلم منه فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار فأما الذي ترون أنه نار ماء وأما الذي ترون أنه ماء نارا فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا الوليد. نعم. نعم مثل صورة الجنة والنار. وهذا نهر نهر من نار ونهر من ماء لا شك أنه صورة الجنة والنار في مكانهم. نعم. حدثني أبو خيثمة قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير حضرمي أنه سمع النواس بن سمعان بارك الله حديث النواس هذا طويل هذا الدرس كامل. نعم. إن معه جبل خبز ونهر ماء. نعم. الماء هو للجنة ومعه جبل خبز هذا من الخوارق العادة. الجبل هي على مثال الجنة على صورة الجنة. جبل الخبز والماء كله هو معه نار ومعه جنة والجنة خضراء لكن معكوس النار هي الجنة والجنة هي النار وهذا فيه ماء بارد. جبل من رآه منكم فليطأطأ رأسه وليشرب الماء البارد هذا الماء وكان جبل خبز تابع له كان ما هذا من الخوارق اللي أعطاه الله ابتلاء وامتحان من الخوارق سيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ابتلاء وامتحان ويقطع الرجل النصفين ويقول قم فيستوي قائما ابتلاء وامتحان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم خوارق فتنة عظيمة ولهذا جاء في أيضا في سيأتي في الحديث أن ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال فتنة عظيمة ولهذا أمرنا بالاستعاذة بالله من فتنة المسافة في كل صلاة. نعم وفق الله جميعا.